ها هو العالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها. كيف تستقبل شهر الصيام؟ وكيف يجب أن يكون استقبال الشهر الكريم بكل ما فيه من توبة وأوبة ومحاسبة للنفس، بكل ما فيه من صفاء للقلب وتعلق له بالرب؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخي المسلم، أختي المسلمة، ما هو أشد شيء لصوقا بشهر رمضان فيما عدا الصيام والإمساك؟ إنه القرآن الكريم. ولهذا تجد الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها تجعل من شهر رمضان المبارك شهر القرآن الكريم. فما هي العلاقة بين القرآن وبين شهر الصيام؟ اسمع يا أخي، أولا، شهر رمضان المبارك هو الشهر الذي أنزل الله فيه القرآن كما لا يخفى عليكم. ثانيا، شهر رمضان المبارك هو الذي كان ينزل فيه جبريل على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيدارسه القرآن كل ليلة. ثالثا، شهر رمضان المبارك هو شهر تلاوة القرآن وقراءة القرآن وصلاة الليل بالقرآن. شهر رمضان المبارك هو شهر القرآن. فهل هناك من رابط بينهما؟ اسمع إلى هذا الحديث، هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد والحاكم، وهو حديث صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يأتي القرآن والصيام يوم القيامة يشفعان لصاحبهما. يقول الصيام: أي ربي، منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي ربي، منعته نوم الليل فشفعني فيه. قال صلى الله عليه وسلم: فيشفعان. أرأيت إلى هذا الفضل الكبير؟ وكلاهما يتحقق في شهر رمضان المبارك، صيام على طاعة الله وقيام على قراءة القرآن. وأنت يا عبد الله فيما بين ذلك، ما بين صيام وقرآن، هل هناك أكرم من هذه العبادة والطاعة؟ صيام وقرآن، كن من أهلهما مخلصا لله سبحانه وتعالى. أسأل الله يجعلني وإياكم من أهل القرآن، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ها هو العالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها. كيف تستقبل شهر الصيام؟ وكيف يجب أن يكون استقبال الشهر الكريم بكل ما فيه من توبة وأوبة ومحاسبة للنفس، بكل ما فيه من صفاء للقلب وتعلق له بالرب؟